مسجد القبلتين هو مسجد يقع في الطرف الغربي من المدينة المنورة، وتحديدا على طريق خالد بن الوليد، ويتقاطع مع شارع سلطانه، وهو قريب جدا من الدائري الثاني المعروف بطريق الملك عبد الله من جهة الغرب، وقيل فيه نزل الوحي على رسول الله للتحول إلى قبلة الكعبة المشرفة بعد أن كانت القبلة هي بيت المقدس. كان ذلك في 15 من شعبان من العام الثاني للهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم بشر من بني سلمة معزيا، فصنعت له طعاما، وعند صلاة الظهر نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وبعد أن أتم ركعتين نزل عليه الوحي بالتحول إلى الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نسأل الله تبارك وتعالى زيارة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، والله تعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين.